إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. سوف يتولى الشرح والتعليق على هذه الأحاديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ معنا في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، وقف بنا الحديث عند باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم، ووقفنا عند حديث أبي السمح عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث كالذي قبله، حديث علي يوصل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، هذا هو السنة. البول إذا كان من غلام لم يكن للطعام ينضح وينضع عليه الماء، أما الجارية فيوصل بولها مطلقا سواء كانت تكون الطعام أم لا، لما تقدم في الأحاديث الصحيحة ولهذا الحديث. أما إذا أكل الطعام الصبي فإنه يغسل بوله كالجارية، وهذا الحديث صحيح كالذي قبله. ولما بال بعض الأطفال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصب عليه الماء، أجرى عليه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم. وعن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد. وهذا كالذي قبله، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهذا يدل على أن بولها أغلظ نجاسة، بول الجارية أغلظ نجاسة، فلهذا يغسل مطلقة ولو كانت لا تأكل الطعام. أما بول الصبي فإنه يكفي نضحه. وقال بعض أهل العلم: لعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن الغلام يكثر حمله ونقل أقاربه له وهو صغير ويقع منه البول، فيسر الله في ذلك واكتفى سبحانه بالرش والنضح. أما الجارية ف حمل الناس لها أقل، فوجب غسل بولها. وبكل حال الله أعلم بالحكمة، الله أعلم بالحكمة. وقال آخرون إن بول الجارية لا يشق غسله لأنه يجتمع في مكان، وبول الصبي قد ينتشر فيشق غسله فكفى نضحه. وهذا ليس ببعيد أو الوجيه، ولكن لا يعلم الحكمة على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعمل بما شرعه الله وإن لم نعرف الحكمة. فالبول من الغلام ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غسل وفرك ما دام لم يكن الطعام، أما الجارية فيغسل بولها مطلقا، والحكمة عند الله والذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله حتى أغسله حتى أغسله. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا كالذي قبله، نعم، يدل على أن بول الغلام ينضح وبول الجاري يغسل إذا كان لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام غسل جميعا، سواء كان الطفل من أشراف الناس أو من غيرهم، الحكم واحد. الحسين بن علي من أهل البيت، أمه فاطمة رضي الله عنها، والحكم واحد في جميع أطفال المسلمين من بني هاشم أو من غيرهم. الذي لا يأكل الطعام يرش بوله وينضح، والذي يأكل الطعام يغسل، والجارية يغسل بولها مطلقا. أحسن الله إليكم. لو أردنا أن نجيب على سائل يقول لما خص الذكر بالرش فقط دون الجارية، يقال الله أعلم، علينا أن نمتثل حكم الله وأن نأخذ بحكم الله وإن لم نعرف العلة والحكمة، علينا السمع والطاعة. نعم. ما الحكمة سمحة الشيخ عبد العزيز من تحنيكه للأطفال صلى الله عليه وسلم، وهل نفعله نحن؟ التحنيك مشروع مطلقة، لكن يأتون بأطفال ما لما جاء الله في يده من البركة وريقة من البركة، فإنه لما أتي إليه عبد الله بن أبي طلحة قال هل معكم تمر؟ قال نعم، فأخذ التمرة ومضاها ثم جعلها في الصبي ثم حنكه، رفع حنكه بإصبعه، والتحنيك يعرفه الناس، رفع حنك الصبي الصغير، نعم، بالإصبع. ما كيفية الرش وما مقدار الماء الذي يغسل به البول؟ يكون أكثر من البول، يرش بماء أكثر منه، نعم، كما صب على بول الأعرابي ما أكثر منه لما به المسجد. باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك أن رحطا من عكل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، متفق عليه. وهذا يدل على أنه يتداوى بأبوال الإبل، وأنا ليست بنجس، ولهذا هؤلاء الذين قدموا المدينة من عكل عرينة واستوخموها وعظمت بطونهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يلحقوا به بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا هناك وفعلوا، شربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فدل ذلك على أن أبوالها يتداوى بها من تضخم البطن ومن التوخم الذي قد يقع بسبب بعض الأشياء، وأن بولها طاهر، وأن لبنها دواء أيضا، فإن هؤلاء شربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، ثم قتلوا رعي النبي واستاقوا الإبل وخانوا الله ورسوله بعدما عافهم الله، فبعث النبي في آثارهم فأدركوا وجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وتركهم في الحرة في الشمس حتى ماتوا، لأنهم في الحال قطعوا الطريق محاربون لله ورسوله، نسأل الله العافية. والمقصود من هذا أن شرب أبوال الإبل مما يتداوى به، وهكذا ألبانها، وأنها طاهرة، أبوالها طاهرة، وهكذا كل مأكل اللحم، الغنم والبقر والظباء وغيرها مما يأكل اللحم بوله طاهر وروثه طاهر، لأن الله بها أكله، فبوله وروثه طاهر، بعر الغنم، روث الإبل، روث البقل ليس بنجس. ولهذا أمر هؤلاء العرانيين لما اجتووا المدينة وعظمت بطونهم، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، فجعل الله في هذا صحة لهم وشفاء لهم. نعم. وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم. هذا شيء آخر، مرابض الغنم يصلى فيها لأنها طاهرة، بعرها طاهر، وأما معاطي الإبل فلا يصلى فيها لأسباب أخرى، هي طاهرة وبولها طاهر لكن لأسباب أخرى لا يصلى في معاطنها الإبل. باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المدي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال: كنت ألقى من المدي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء، أخرجه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. نعم. وعن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المذي نجس، وأنه يغسل ما أصابه، ما أصاب الذكر، ويغسل مع هذا الأنثيان الخصيتان، ولا يجب فيه الغسل، لأن المذي ماء لزج يخرج على أثر الشهوة، فيجب غسله. أما المني فهو ماء غليظ يخرج عند الشهوة بدفق، فهذا يجب الغسل. أما المذي وهو الماء اللزج الذي يخرج على أطراف الذكر عند تحرك الشهوة، فهذا يجب غسله فقط، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الذكر والأنثيان، وما أصاب الثوب يرش بالماء، ينضح بالماء ويكفي، كما بينت في الأحاديث. وفي حديث علي: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي لفظ: يغسل ذكره ثم يتوضأ. ويدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء، يستنجي، يغسل ذكره من البول ومن المذي، ويغسل دبره من الغائط، ثم الوضوء بعد ذلك. ولهذا ذكر العلماء أنه يستنجي ثم يتوضأ، لهذا الحديث وما جاء في معناه: يغسل ذكرك ثم توضأ. والمذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ولهذا قال: يكفيك أن تنضح ما ترى أنه أصاب الثوب، فإذا نضحه بالماء ورشه بالماء كفى، يعني ما أصاب ثوبه. وأما الذكر والأنثيان فيغسلان. سمعت الشيخ يتساءل الكثير الحقيقة من المستمعين عن الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة، لعلكم تحدثونهم في ذلك. الخارج من الذكر ترثه بولا، هذا نجس بالإجماع، يجب غسل ما أصابه، يجب السنجاء وغسل الذكر وغسل ما أصابه البول من فخذه أو حوبه أو غير ذلك. الثاني المذي، وهو نجس أيضا، لكن نجاسته أخف، فيكفي رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ ونحو ذلك، إجراء الماء فقط مع غسل الذكر والأنثيين، يعني خصيتين. الخارج الثالث المني، وهو طاهر على الصحيح، فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل، وإن كان خروجه عن مرض فهو كالبول، يوجب الاستنجاء فقط. أما إذا كان عن دفق ولذة وشهوة فهو يوجب الغسل. أما ما يخرج من الدماء فهو مثل البول، يغسل من الدماء كما لو كان به مرض، يخرج من دوب من دبرة الدم أو من ذكر الدم، فهو مثل المرأة، يغسل يستنجي عن الدم كما يستنجي من البول. نعم. إذا نفذ المذيء من السروال إلى الثوب هل يلزم غسله؟ كله إذا أجرى عليه الماء كفى، وإن غسله هو أكثر فائدة، وإن رشه بالماء أجرى على الفخذ وعلى الثوب الماء كفى. ما معنى سماحة الشيخ ويعفى عن يسير المذي؟ هذا أخذ من من من من قول النبي انضحه بالماء، ولكن ما عليه دليل واضح. الواجب أن ينضح بالماء ويكفي، لا ما يسمى هناك دليل على أنه يتعمد ترك شيء من المريء. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط به بعض هذا من الشيء اليسير فعله، ولكن ليس فيه دليل واضح، بل يرش في المحل بالماء بالماء سواء كان فخذا أو ثوبا أو رجلا أو غير ذلك، يراق عليه الماء يصب عليه الماء ويكفي والحمد لله من غير حاجة إلى فرق وغسل. باب ما جاء في المني. عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. نعم. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غيره إسحاق الأزرق عن شريك. وهذه الأحاديث كلها دالة على أن المني طاهر، وأنه إذا فريك وحط كفى إذا كان يابسا، أما إذا كان رطبا فالأفضل غسله حتى يزول أثره، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس وغيره. المقصود من هذا أن المني في نفسه طاهر، فهو أصل الإنسان، هذا هو الصواب. فإن غسله الإنسان فهو أكمل، وإن فركه وحته كفى ذلك، لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ، فيغسل أثره من ثوبه أو سراويله أو إزاله أو غير ذلك، وإن فركه وصلى به أجزأه ذلك والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته؟ أسبابه أنه خارج من موضع البول، خروجه من محل البول أوجب الشك في طهارته ونجاسته، لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على فركه وعدم غسله دل على طهارته، لو كان نجس لم يكفي فركه لأن يعني يبقى لها أثر، فدل ذلك على طهارته، وأنه إذا غسل فهو أكمل وإن فرك كفى والحمد لله. نعم. بالنسبة للثوب الملوث بالمني، ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه صحيحة، لكن فركه أولى أو غسله، والصلاة صحيحة لأنه طاهر. الفرق سماحة الشيخ حفظكم الله في الحديث، هل الفرق الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أم على الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، والغسل أفضل، وإن صلى به ولم يفرك ولم يغسل صحة الصلاة. إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا ولم يستطع تحديد هذا البلل، هل يغتسل؟ إن اعتقد أنه مني وجب الغسل، وإلا كفى غسله فقط، وأنه كسائر البول يغسل لأنه بول، فإن علم أنه مني وجب الغسل. باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. هذا يدل على أن كل حيوان لا نفس له لا دم له حكم حكم الطهارة، كان ميته حيه كالذباب والجراد وأشبه ذلك، فإذا وقع الذباب في الإناء سلع خمسه ثم طرحه، لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، وكان يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فالسنة إذا وقع فيه لبن أو ماء يغمس ثم يطرح، ويدل هذا على طهارته، لو كان نجس ما أمر بغمسه. وهكذا الجراد وأشبه ذلك من كل حيوان ليس له دم. باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس، متفق عليه. نعم. وعن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها، رواه أحمد. عن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه، أخرجه البخاري. وهذا يدل على طهارة الآدمي، وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر، هذا هو الأصل. الآدمي طاهر مسلم أو كافر هو طاهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يوزع شعر رأسه النصف بين الناس والنصف الثاني لأبي طلحة وأهله. ولما كان في يوم الحديبة كان إذا بصق أو تناخى أخذوا بصاقه ونخامته ودلكوا بها أجسادهم لما جاء الله فيه من البركة، وكانوا يستبقون إلى وضوءه من يديه، يتبركون بما وقع في يديه من آثار الماء. فالحاصل أن ابن آدم طاهر، ولهذا إذا عرق عرقه طاهر، عرقه في ثيابه في سراويله في بدنه كله طاهر، والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم البركة في عرقه وشعره وما مس جسده عليه الصلاة والسلام، ولهذا وزع الشعر بين أصحابه. وكانت أم سليم تأخذ من عرقه إذا نام وقام، أخذت من عرقه وما يقع من شعره تجعله في طيبها. كل هذا يدل على طهارة ابن آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، فطهارة شعره وعرقه يدل على طهارة شعر وعرق بني آدم. لو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام، لكن اختص هو بالبركة فيما مس جسده من شعر أو عرق أو غير ذلك. نعم. وعن عثمان بن عبد الله بن وهب قال: أرسلني أهلي إلى أمي سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمر، رواه البخاري. وهذا لما جعل الله في شعره من بركة، وهي حمر من ما كان يصبغ صبغ آثار الصبغ والحنة، كون يصبغ شعرها عليه الصلاة والسلام بالحنة والكتم، وهذا معروف من بركته في شعره وما جسده، فكانت تجعل في الماء اللي يأتي إليها من هذا الشعر ثم تأخذه لما جاء الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الآذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: وإن شعره عندنا لمقضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد. كما تقدم الباب واحد، شعره طاهر وفيه بركة عظيمة عليه الصلاة والسلام، وكان يخضب بدا فيه بعض الشيب وكان يخضبه، وهكذا الصديق وعمر وغيرهما كانوا يخضبون الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فالسنة لمن أصابه الشيب أن يغير الشيب بغير السواد. نعم. باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. نعم. قبل هذا سماحة الشيخ، الحقيقة لدينا بعض الأسئلة عن في باب ما لا يغمس له شيء. يتأفف الإنسان من غمس الذباب في الإناء، وبل يرميه ويسكب ما أصابه، هل عليه إثم في ذلك؟ الصواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني من هذا الشيء، يغمسه في الماء ثم يلقيه أو في اللبن ثم يلقيه، ولا يضر، الحمد لله. يجتمع الداء والشفاء، فالشفاء يدفع الداء، في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأكمل الناس سيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. الحشرات الأخرى غير الذباب سماحة الشيخ، هل تلقى؟ لا لا، ما تلقى، تلقى إذا وقعت تلقى والحمد لله، تؤخذ وتلقى ولا أحتاج غمس. هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الذباب من الطعام وأكل الطعام شيخ؟ نعم، غمسه ثم ألقاه، غمسه ثم ألقاه. هل لكم توجيه قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ؟ السنة التأسي بالنبي في كل شيء عليه الصلاة والسلام، في أعماله وأقواله وسيرته. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو ألقاه ولم يغمسه لا حرج، لكن الأفضل غمسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام، تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.